جاء في الصحيفة كيونغهانغ سينمون الكورية الجنوبية أن طوعة الحرب العملة انطلقوا إلى مياه إقليمية معنية يوم الثاني من الشهر الحالي للمشاركة في المناورات الحربية المشتركة رينغ باسفيك التي ترأسها أمريكا والهادفة إلى الحصار البحري على جمهوريتنا. من المقرر أنه ستجري التدريبات الفعالية المشتركة الأمريكية اليابانية الكورية الجنوبية للرد على التهديد من قذيفتنا الباليستية لأول مرة في التاريخ أثناء المناورات الحربية المشتركة والتي تجري على نطاق أكبر في المناطق المائية القريبة من هاواي الأمريكية لغاية يوم الرابع من آب القادم. قبل بدء المناورات تخطط مدمرة البحرية العميلة إجراء تدريبات الإنذار على الصاروخ والتي تتبادل المعلومات عن الصواريخ عبر محطة التوصيل للجيش الأردواني الأمريكي وذلك مع السفن الأمريكية واليابانية.